قيامك بالواجب. هنا كلمة قام يقوم قياما، القيام ايش يدل ايه عليه؟ قيام مضاف والكاف مبني على الفتح في محل جر بالمضاف، وان كان هو مضاف اليه محله لكن في الحقيقة هو الفاعل قيامه، فأنت الذي قمت شوى بالواجب. فدائما المصدر يضاف إما إلى فاعله، أعجبني احترام بكر لوالده لإخوانه، فهنا ضرب فاعل، وضرب احترام من احترام بكر، بكر يحترم من؟ أعجبني تأديب الابن الوالد، تأديب الابن الوالد، المؤدب الوالد والمؤدب الابن، فمضاف إلى المفعول في الحقيقة. ومثل حج البيت، ولله على الناس حج البيت، حج مضاف والبيت مضاف إليه، والفاعل قول من استطاع، الذي واجب عليه المستطيع، فهنا الحج مضاف إلى المفعول وبعد ذلك يجيء الفاعل. فدائما المصدر يضاف إلى فاعله أو إلى مفعوله، فإذا أضيف للفاعل بعدين يأتي المفعول، أضيف للمفعول بعدين يأتي شو الفاعل، وقد يكون هكذا يأتي فاعلا. فعلى كل حال القصد المصدر، المصدر ما معناه؟ الحدث، وماذا يعمل؟ يعمل عمل فعله، فيرفع فاعلا وينصب مفعولا، وهذا الذي نراه مجرورا، مثل هنا الحج البيتي لفظه مجرور لكن في الحقيقة شو هو؟ مفعول به، باعتبار من إضافة المصدر إلى مفعوله. فأحزنني بكاء الطفل، بكاء مضاف الطفل مضاف إليه، لكن الطفل وإن كان لفظ مجرور في الحقيقة هو يأتي معظم الأمثلة هنا. فدائما إذن المصدر يعمل عمل بفعله، أما كيف يشتق المصدر فذاك الباب وحده، وهو كيف يبنى المصدر. فالمصدر يعني بشكل عام إما أن يكون ثلاثي أو يكون رباعي خماسي سداسي، يعني قد يكون هناك المصدر. كيف نصوغ المصدر؟ خلي يطرق أذهانكم كيف نصوغ المصدر، ما له علاقة ببحثنا، بحثنا نحن بالعمل. يصاغ المصدر، ننظر إلى الفعل كم حرف؟ ثلاثي. هذا دائما الثلاثي ليس له في الحقيقة قاعدة، وإنما يرجع إلى كتب اللغة هي التي تعين إن هذا مصدر أو غير هو. المصدر الذي على ثلاثة أحرف ليس له قاعدة، وإنما يرجع فيه إلى كتب اللغة، القاموس، المختار الصحاح، كتب اللغة تعرفون قديمة وحديثة هي التي تعين ما المصدر من هذا. لكن إذا كان كتب اللغة ما وجدناها، نرجع وضع النحاة قواعد، قواعد عندما لا نقف عليها في كتب اللغة نرجع إلى مثل هذه القواعد. هذه أولا نقدر أن نقول أن هناك الفعل يدل على حرفة، حرفة من الحرف، يأتي على وزن فعالة. دائما الفعل إذا يعني لما نريد يعني كيف نصوغه بالمقصود، متى كان الفعل دال على حرفة شمنتي على وزن فعالة، نجرة يعني تعلم من جارة، نجرا نجارة، زرع زراعة، حاكة حياكة، من جملة الحرف حاكة شو حياكة، خاطة خياط، شو بيقول. فدائما الفعل الثلاثي الذي يدل على الحرفة فمصدره على وزن فعالة، وزر وزير شو نقول وزارة، لا نقول فلح الأرض فلاحة، ما نشر الخشب نشارة، فكل ما دل على الحرفة يأتي على وزن يأتي على وزن فعالة. المصدر من الثلاثي الدال على الحرفة كيف يأتي على وزن فعالة؟ عرفنا؟ هذا أول واحد. الشيء الثاني إذا كان يدل على امتناع، مثل جمحت الدابة، جمحت الدابة جموعا، أبى إباء، أبى يعني هناك أبى أن يأتي معك، يقول يا أخي ليه ما جبت فلان معنا، شو بتقول له؟ أبى إباء أن يأتي على وزن فدائما الذي يدل على الامتناع، فذلك تقول جمح البغل جماحا، الفرس جمحت ما يعني معنى ما رضي يتقرب عليه يركب عليها، أي معنى شو اسمه يقال له جماحا. فكل يدل على امتناع، شرد الجمل انهزم، شو نقول شرادا، شو نقول وان كان يجوز جمعه على امن، نحن بحثنا بالمصدر، بحثنا بالمصدر يأتي على وزن فعالة، يأتي على وزن افعال، ابا ابا شرد غلا، او يدل على حركة، حركة غض، ما بشوفوا المي لما بتغلي بيقشال ما بيغلي، شو نقول غلت القدر غليان فعلان، يعني هذا شيء ما يعني تقدرون على استيعابه، لكنه لأجل أن دائما كيف المصدر هذا نبنيه، متى كان دل على حرفة فعالة حكى حياكة، يدل على امتناع شو نقول إباء فعال، فدل على غليان مثل سيران، نقول رحنا اليوم شو سارة سيران، هي سيران مصدر لإيه؟ مصدر لسارة. هذه ثلاثة إيش أشياء إنما يكون يدل على تنقل، رحل رحيل، زمل زميل، نوع من يدل على سير، يعني هنا يأتي على يأتي على أوزان على وزن فعلة، مثل يأتي المصدر على وزن فعلة، مثل إذا دل على لون حمرة خضرة، حمرة حمرة، خضرة خضرة، سودة وأصل سودا، لكن مشان الواو. فلذلك دائما بالنسبة ما دل على لون زرقة خضرة بياض يكون مشان الباء مشان الياء كسرناها تجي وزن بياض، لكنه أصل ما دل على لون يأتي على وزن فعلة، خضرة الحشيش، خضرة الماء، زرقة المعون الذي تلبسه، فدائما ما دل على لون. الذي يدل على داء يدل يأتي على وزن فعال، سعل الرجل سعالا، الرجل زكم زكاما، في هناك دائما إذا دل على داء شبه على وزن فعال، إذا دل على صوت بالنسبة دل نبح الكلب نباحا ونبيحا يأتي على وزنه، هذه أشياء التي يأتي المصدر على وزنها، وإن كانت ليست من درسنا لأنه درسنا نحن في عمل شوها في عمل المصدر. إذا لم يكن واحدا من هذه الأشياء التي عددناها، نرجع إلى الفعل الثلاثي متى كان متعديا، متى كان متعديا بيجي على وزن فعل، ضرب ضرب، نصر نصر، قتل قتل، فدائما يأتي على هذه الوزن وزن فعل متى كان متعديا. وهي كما قلت لكم إذا لم تنص كتب اللغة، هذا كله على طويل في الفعل الثلاثي الذي هو على ثلاثة أحرف، هذا متى كان هناك يأتي على وزن فعل، يأتي على وزن فعول اللازم، المتعدي يأتي على وزن فاعل مثل ما سمعتم نصر وقتل. أما جلس شو نقول عنه؟ جلوس، قعد، قعود، فدائما يأتي على وزن فعول أو يأتي على وزن إذا كان من المكسور العين اللازم، فرح فرح، طريبة قرب، دائما هذه تأتي على مثل هذه الأوزان. إذا كان مضموم العين يأتي على أحد وزنين، إما فعولة وإما فعالة، سهل الأمر سهولة وجزل الأمر جزولة وجزالة وعظم الأمر عظومة وعظامة. هذه دائما الفعل إذا كان مكسور العين أو مفتوح العين متعدي لازم. وطبعا فعولة المضموم العين لا يكون في اللغة العربية إلا لازما، وزن فعولة لأنه يدل على الطبائع، وزن فعولة المضموم العين الثلاثي لا يأتي إلا لازم. أما نحن علاقتنا هنا في النظر، فعلى كل حال يعني إن كان غير ثلاثي رباعي يأتي كمان على وزن إيه؟ عدة أشياء. أكرم كان مبدوء بالهمزة فعال، أكرم إكرام، أنجب إنجاب، قدر يعني من هذه. إذا كان مبدوء بالتاء يأتي على وزن تكرم، تكرم، تدحرج، تدحرج، استغفر. إذا كان ممدوء بالهمزة وهو سداسي بس تكسر الحرف الثالث على نفس الوزن يبقى استغفر استغفار، استنتج استنتاج، استخرج استخراج. هذا يعني أشياء اسمها كيف نصوغ المصدر، له باب مخصوص لكنه مذكور في علم الصرف. أما نحن علاقتنا هنا الآن في علم النحو في قضية العمل، المصدر كيف يعمل، يعمل على هذه الجوة، يرفع فاعلا وينصب مفعولا، فهو من الأعمال التي يعمل عمل فعله. المصدر يعمل عمل فعله كان متعدي أو كان لازم، لكن في شروط تسعة. كم شرط؟ تسعة. كم شرط؟ تسع شروط سيذكرها ابن هشام عندكم، ثمان شروط أو تسع شروط سيمر بها واحدا واحدا. نفس النصيحة تدعمل يعني مو مطلق أي مصدر كان بهذا الشرط، وابن هشام سيذكره وأحسن شروط تتبعها كما هو في كتاب يكفيكم الآن. بعطيكم العافية. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المجرورات انتهت، بدأنا بمصدر وقلت من مصدر ترتيب القطر غير ترتيب شواء الألفية. فهناك النوع من أنواع الأسماء، وأنها من فصيلة الأسماء باعتبار الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. فهناك ألفاظ اصطلحوا على تسميتها اسم فعل، هي يعني من فصيلة الأسماء لأنها تقبل علامات الأسماء ولا تقبل علامات الفعل، فاصطلحوا على تسميتها فصيلة الأسماء. تقبل التنوين، تقول صح عند التنوين، بتقول صهن بطريقة التنوين إذا أردت أن تنون، لكن نحاول أن تدخل عليها تاء الفاعل، تاء التأنيث، تاء ما بتقبل. ولكن هذه الأسماء معانيها أفعال، تدل على أفعال، فاصطلحوا على تسميتها اسم فعل. هذا هو عندهم اسم الفعل، هو من فصيلة الأسماء ولكنه يعطينا معنى الفعل. فإذا هو بعض ربما يسميه اسم من عندي، لكن الاسم المشهور والذي ذكره صاحب القطر يقال له اسم فعل. فكلنا عندما يقرأ الفاتحة وللضالين فنحن نقول بذلك آمين. فلفظة آمين هذه معناها استجب يا الله هذا الدعاء الذي هو اهدنا الصراط المستقيم. تريد أن تسكت شخصا عن أن يتحدث تقول له صح إذا أردت حديثا معينا، وإن أردت أن يسكت سكوتا مطلقا عن هذا الذي يتحدث به وغيره بتنونها. دائما تقول عن إيش صحيح، هذا الفرق بين كلمة صح يعني بدون تنوين وبين كلمة صح بطريقة التنوين. لما تقول صح بمعنى اسكت، فلفظة صح هي تعطينا معنى إيه؟ تعطينا معنى اسكت. هناك المريض عندما يقول آخ بمعنى التوجع، عندما يقول الإنسان عندما يذكر إليه يقول أف، هذه أتضجر من هذا الكلام الذي أسمعه. فعلى كل حال بمصطلحاتهم شيء يقال له أسماء أفعال هي يعني من فصيلة الأسماء، ولكن تعطينا معنى الفعل. فاصطلحوا على تسميتها بأنها اسم فعل، وهذا من ناحية العمل رفعه للفاعل ونصبه للمفعول، حكمه حكم الفعل الذي يدل عليه. فقولنا آمين نعربها اسم فعل مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. فإذا نفس آمين عملت عمل استجب، رفعت فاعلا. إذا مذكور الفعل آمين دعاءنا ذاك يكون، لكنه هو دائما يعمل عمل فعله. إذا وعد تقول لرفيقك دونك الكتابة، دونك أصل دون أصل ظرفية وتعتبر من الظروف، لكنه هنا خرجت وإن كان أصلها معنى واستعملت استعمال بمعنى دونك بمعنى خذ. فإذا كلمة دونك بمعنى خذ، فتعرب دونك هذه بالنسبة دون اسم فعل، والكاف للخطاب إذا كان اثنين بتقول دونكما، إذا كانوا جماعة إناث تقول دونكن، والمفردة المؤنثة تقول لها دونك، وهكذا. يعني دائما الخطاب يتشكل بحسب حال المخاطب إفرادا وتثنية وجمعا. فتعرب الكاف الداخل على مثل بعض هذه الأسماء تقول عنها حرف خطاب لا محل من رب، ما بتقول الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. الكاف التي تلحق أسماء الأفعال هي حروف لأجل الدلالة على المخاطب من كونه مفردا أو مثنى أو منجوعا، نظير الكاف التي سبقت معكم في اسم الإشارة في اسم في الإطار، تقول ذلك ذلكما ذلكم أولئكم أولئكي، إذا كان أردت امرأة هذا كلهم تقول عنها اسم الإشارة أولئك. أما الكاف هي نقول عنها حرف في الكاف الأصل ضمير معددناها من جملة الضمائر المتصلة، لكن هنا إذا لحقت الضمائر عندك بتقول إياك إياك إياكما، سبق التنبيه عليها أنه هنا ما من الضمير إياه، لكن الكاف هي للتدليل على المخاطب أنه هو واحد أو مفرد أو مثنى. أما هي أصل استعمال الكاف من جملة الضمائر، لكن قد تخرج عن كونها للتدليل على الضمائر على أنها حرف للدلالة على المخاطب من كونهم. وهنا كمان من نحن ذي المناسبة نجد بعض أسماء الأفعال تلحقها الكاف، هذه الكاف ماذا نعربها ضميرا؟ لا، تقول عنها حرف خطاب لا محل لها من الإعراب. وإذا هي كما ترونها وكما نطقت بها العرب وكما وردتنا عن العرب لا نغير ولا نبدل. فإذا أسماء الأفعال من القسم المبني باعتبار أن الأسماء ما انقسمت معنا إلى معربات وإلى مبنيات، فأسماء الأفعال كلها هي من القسم شو الذي نقول عنه مبني. على إيش مبني؟ على حسب ما وردنا من كلام العرب، كيف نطق به العرب. ولذلك أسماء الأفعال كلها مبنية وبناؤها على حسب ما ثبت عند العرب. آمين نقول عنها دونك، إذا عربنا دون لحالك مبني عن فتح، عليك نفسك تقول الزم بمعنى نفسك، وهي كما ترونها إما تكون بمعنى فعل ماضي أو تكون بمعنى فعل مضارع أو تكون بمعنى فعل أمر. فلذلك أسماء الأفعال إن كانت بمعنى الفعل الماضي نقول عنها اسم فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهي ألفاظ قليلة الماضي والمضارع، ولكن الكثير إنما هي في الأمر، الأمر ورد فيه ألفاظ كثيرة. هيهات لما توعدون، هيهات هيهات العقيق، هنا هيهات اسم فعل ماض بمعنى بعد العقيق، العقيق اسم وادي للأودية يقال له العقيق، فبعد هيهات اسم فعل ماض مبني على الفتح لا محل من الإعراب والعقيق فاعل. فإذا أسماء الأفعال تعمل عمل أفعالها إن كانت ترفع فاعلا أو تنصب مفعولا، وهي تكون بمعنى الفعل الماضي واسمها يقال لها اسم فعل ماضي. هيهات وشتان وسرعان وشكان، هذه ألفاظ يعني كل الألفاظ التي تكون بمعنى الفعل الماضي لا تتجاوز 3-4 ألفاظ فقط لا غير. الفعل المضارع كمان ألفاظ قليلة مثل أف بمعنى أضآخ بمعنى أتوجع، هذه اسم فعل. شو لو واحد قال لنا شلون نعرف اسم المريض لما بيقول آخ سنه آخ عينه، ونقول عنه هذا آخ أو آه كما هو في اللفظ الصحيح، فنقول عنه مبني على السكون مبني على الفتح اسم فعل مضارع لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، مثل ما تقول أتضجر الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، كمان هنا تقول نفس اسم يعطينا معنى الفعل ويكون مبني على حسب ما ورد من كلام العرب، وتكون أسماء أفعال ماضية لا محل لها من الإعراب، أو أسماء فعل مضارعة ولا محل لها من الإعراب إذا كان بمعنى الفعل المضارع، أو تكون الباقي اسم فعل أمر. هذه أسماء الأفعال الأمر، مثل ما قلنا لكم آمين بمعنى استجب، صه بمعنى اسكت، أقمه بمعنى أقفف، أقفف فعل شو؟ فعل أمر، صه وآمين ودونك وعليك وعندك، لما بيقول واحد عندك معنى إلزم حدك أو يستمرون. فهي ألفاظ مسموعة من كلام العرب على حسب الشكل الذي هو مبني، وليس لنا أن نزيد لفظة إلا ما سمع. فجميع ألفاظ أسماء الأفعال هي سماعية، يعني ليس لنا أن نتحدث بأي شيء كان، وإنما سمعت هذه الألفاظ نوعي أسماء فعل الأمر 10-12 كلمة عد ما تكون، نحن لنا ليس لنا أن نزيد عليها. هذا معنى كلمة السماعي، وليس منها قياسي أبدا نضع له قاعدة إلا نوع واحد، لنا أن نستعمل اسم فعل أمر، ماضي ما فيه، مضارع ما فيه، كل سماعي. الاسم فعل الأمر يكون قياسيا في حالة واحدة. لنا أن نأخذ من أي فعل تام متصرف اسما على وزن فعالي، هذا هو الذي هو يقاس، ما عدا الألفاظ التي تسمى اسم فعل إنما هي سماعية لا نزيد عليها. وعلى حسب ما نصت عليها كتب اللغة فإنها سماعية مقصورة على ما سمع من كلام. أما هذا النوع، هذا النوع قياسي، فعل ثلاثي تام متصرف، هذا الذي لنا أن نستعمل منه اسما على وزن فعالي. مثلا تقول لأختك بدل أن تقول أكتبي الوظيفة، شو تقول لها؟ كتابي الوظيفة. شو منعرف كتابي؟ اسم فعل أمر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، والوظيفة مفعول به لذا. واحد ينصر الحق، شو تريد أن تأمره بذلك؟ شو تقول له؟ نصاري الحق. بدل أن تقول له انصر الحق تحثه، حذاري من الدنيا، بدل أن تقول له احذر. فكلمة الحذر وحذر إنها فعل ثلاثي تام متصرف. إذن ليس لنا أن نستعمل اسما على وزن فعبدكم فعل، وأن يكون ثلاثي، فلو كان فعل رباعي ما بنستعمل منه اسم فعل، ولا يجوز أن يكون قياسيا. مثل أكرم منقول كرامي، دحرجة دحارجي، لا يمكن، هذا بده يكون فعل ثلاثي تام، ما هو فعل ناقص. مثل كان، تأخذ منها بتقول لها إيه؟ كواني، وإن كانت ثلاثية لأنها شو؟ ناقصة. كمان يكون متصرف. أما إذا كان عندنا فعل ماضي ثلاثي لكنه جامد، مثل عسى، ما بتقول عسائي عسايا، ما فيها هذه. لابد من هذه الشروط التي يكون اسم الفعل فيها اسم فعل أمر، لك أن تأخذ منه ما ورد عن العرب، ولك أن تستعمل ذلك. فتقول نصار الحق، حذاري من الدنيا، ضرابي السارقة، فتقول أنا أمرك أضرب السارقة، شو بقول لها؟ ضرابي السارقة. بدل أن أقول لك أنصر الحق أقول نصاري الحق. إعرابه كما تجدونه، اسم فعل أمر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. أما أسماء الأفعال لا نتصرف فيها البتة، وإنما على حسب ما سمعنا من كلام العرب، وليس لنا أن نزيد لفظة ونستعملها بالقرينة بأي واسطة، ليس لنا ذلك إلا هذا النوع. لنا أن نأخذ على وزن فعالي من كل فعل ثلاثي تام متصرف، فإنك تأتي به على وزن فعالي. فمثلا اجتهد، هل نقول اجتهادي؟ ليه؟ لأنه شو؟ رباعي، وهو كله مبني وكله سماعي. أسماء الأفعال ماضية أو مضارعة أو أمر، ولكن للنوع واحد لنا أن نقيس ذلك، وهو أن نأخذ اسما على وزن فعالي من كل فعل ثلاثي تام متصرف. وينصب مفعول به حكم حكم فعله. إذا كان هناك عندما تقول لك الذهابي، اذهب، ذهب، اذهب، لا يقال اذهب زيدا، لأنه ذهب شو؟ هذا فعل، ما هو، لا يعني ما هو متعدي، ما هو الأفعال تنقسم لازم متعدي، هذا من فعل شو؟ هذه أفعال اللازمة، لا يصير متعديا إلا بواسطة أحد التي تجعل الفعل اللازم متعدي. ما بتعرفون؟ قدمنا أكثر من مرة الفعل اللازم لا ينصب مفعول به، ولكن إن أردنا نعديه بأدوات فالواسطة هو بواسطة التضعيف أو بواسطة حرف الجر، مثل مرة بتقول مرة بفلان ما بتقول مرة فلانا. فلذلك هذه الأسماء الأفعال اللازمة تصير متعدية بسبب من أسباب التعدية التي يكثر دورانها في أسباب التعدية، وهي الهمز والتضعيف وحرف الجر. هو لهذا دائما حكم اسم الفعل وحكم فعله، وإنما يفترق بينهما. إذا قلت لك دونك الكتابة، ما عرفت لكم إياه الآن، دونك الكتابة، هل نقدم مفعوله عليه نقول الكتابة دونك؟ لا، لأنه ضعيف، لأنه هو أصله من فصيلة الأسماء وحمل على الفعل. لذلك فرق بين نقول خذي الكتابة، لا منع أن نقول الكتابة خذ، مثل مرة بتقول مرة بفلان ما بتقول مرة فلانا. فلذلك هذه الأسماء الأفعال اللازمة تصير متعدية بسبب من أسباب التعدية التي يكثر دورانها في أسباب التعدية، وهي الهمز والتضعيف وحرف الجر. هو لهذا دائما حكم اسم الفعل وحكم فعله، وإنما يفترق بينهما. إذا قلت لك دونك الكتابة، ما عرفت لكم إياه الآن، دونك الكتابة، هل نقدم مفعوله عليه نقول الكتابة دونك؟ لا، لأنه ضعيف، لأنه هو أصله من فصيلة الأسماء وحمل على الفعل. لذلك فرق بين نقول خذي الكتابة، لا منع أن نقول الكتابة خذ، فنقدم المفعول على الفعل، لكن اسم الفعل لا يقدم مفعوله عليه لأنه ضعيف، وعمله عمل. هذا خلاصة ما يسمى عندهم ويقال له اسم فعل. عرفنا اسم الفعل، شو هو اسم الفعل؟ هي من فصيلة الأسماء وتعطينا معنى الفعل، لذلك اصطلحوا على تسميتها أسماء أفعال. فإن دلت على فعل ماضي شو نقول عنه؟ اسم فعل ماضي. وإن دلت على فعل مضارع بتكون اسم فعل شو؟ مضارع. ويعمل عمل فعله، إن كان فعله ينصب مفعول به فهذا ينصب شو؟ مفعول به. غاية ما هناك مفعول اسم الفعل لا يقدم عليه لأنه شو؟ لأنه ضعيف، بخلاف مفعول الفعل إذا لم يكن مانع آخر كما سبق معنا لمن عنده، عندما يجوز لك زر زيدا وزيدا زر، استغفر ربك وأقول لك ربك شو؟ استغفر، ما في منع المفعول تبع الفعل يقدم عليه. لكن معمول اسم الفعل يقدم عليه؟ لا يقدم. هذا مع هذا خلاصة ايش النوع الاول من السبعة الابواب التي سيذكرها صاحب القصر تعمل عمل افعالها، وهي سبعة ابواب. فاولها ما يسمى عندهم باسم باسم الفعل. انتبهوا للعبارة بعد ان سمعتم مني، ننظر هنا ماذا يقول الشيخ ابن هشام. والمهم كما نبهت مرات وهو أنكم تفهمون العبارة، لأن كلامي مهما تحدثت فإنه شو وعليه يعني. أما من ناحية هذا خلاصة اسم شو، خلاصة ما يقال له ويسمونه اسم شو فعل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فقهنا في ديننا وزدنا علما وانفعنا بما علمتنا واجعله خالصا لوجهك الكريم آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمي وبكم آمين: باب يعمل عمل فعله سبعة. اسم الفعل كهيهات وصه ووي. هيهات هيهات معنى بعودة، صه بمعنى اسكت، وي بمعنى أعجب، وي كأنه لا يفلح الكافر، أعجب لعدم فلاح الكافر. فهذه كلمة وي من جملة تعتبر اسم ايه؟ اسم فعل. عندما يستعظم الإنسان أمرا من الأمور شو بيقول له؟ وي. ربما بعض الجهات بيقولوا بي لدخله الباء، لكن هي نفسها تحريف بس. أما كلمة وي كلمة فصيحة، اسم فعل مضارع بمعنى أعجب. فإذا أردنا إعرابها نقول عنها اسم فعل مضارع مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ودائما اسم الفعل كما رأينا يعمل في غيره، هي قاعدة لا تنخرم، وغيره لا يعمل فيه. اسم الفعل يجي نجعل مفعول للغير لا يمكن، لكنه هو يعمل في غيره. من خواص اسم الفعل ذكرنا في هذه الكلمة أن اسم الفعل يجوز أن يعمل في غيره، كما رأيتم يرفع فاعل ينصب شو مفعول، لكن غيره لا يعمل فيه البتة. نعم. بمعنى بعد واسكت وأعجب ولا يحذف. لاحظتم؟ بمعنى ايه بعد فعل ماضي. اسكت عن هذا الحديث الذي تتحدث به، وي بمعنى أعجب. ذكركم ثلاث أمثلة ليقول لكم ابن هشام اسم الفعل نطقت به العرب، اسم فعل ماضي، اسم فعل مضارع، اسم فعل أمر. نعم. ولا يحذف ولا يتأخر عن معموله. شو معنى لا يحذف؟ يعني لا يجوز حذف اسم الفعل. أما الفعل إذا دل عليه دليل يجوز. يعني كلنا نقول من قرأ الدرس سعيد، تقرير قرأه سعيد، هنا باسم الفعل يجوز حذفه؟ لا، لأنه ضعيف. ولا يتأخر عن معموله. شو معنى ولا يتأخر؟ يعني نقدم المفعول به عليه ويجي بعدين، هذه ما يجوز. إلا قليل جاء في كلام العرب، لا دوما القليل، القواعد أكثرها التي تمرت مع النباتكم مرارا أكثر الأكثرية الساحقة، ولا قد تقدم لكنه هذا قليل لا يعمل به، والنادر لا له حكم. مثل قول الشاعر: يا أيها المائح، مائح اللي بينشل المي من البير، دلني دونك إني وجدت الناس يحمدونك. نحن بدنا مشان كلمة دلوي دونك، الدلو تقدم على شيء من كلمة دونك، هذا نادر لا عبرة به. دوما النادر نحن لا نلعب به، مهمتنا الأكثرية في كلام العرب. نعم. قال: وكتاب الله عليكم متأولا ولا يبرأ. شو معنى الكلمة كتاب الله عليكم متأول؟ يعني ربما نحن ما قلنا المفعول به لا يتقدم عن معمول. هاي هنا بتقول القرآن استعمل أصح شيء، هذا كتاب الله عليكم بمعنى إلزموا كتاب الله. فقال نؤوله على أنه مفعول به لفعل محذوف لا للفعل الموجود حتى تسلم قاعدتهم. أما خليل هذا يخلصنا من مشاكل كثيرة. ولا يبرز ضميره. ولا يبرز ضميره. نعم. ماذا يقصد؟ ما بيجي عندك ان هناك الفاعل ضمير واو، هناك بالالف بالفعل بتقول ضربا ضربوا، هنا ما في هذا، لانه الفاظ مسموعه مقيده كم مقيدين فيها ما من. ويجزم المضارع في جواب الطلب منه. قال نحن يعني تقدمت معنا هاي بالجوازم من جملة الذي يجزم فعل واحد ما يقال له مجزوم بجواب الطلب. مثل ما بقول لك اجتهد تنجح، نقول تنجح فعل مضارع مجزوم لأنه جواب طلب اجتهد. قلنا لكم هناك ناس يعدونهم مجزوم بجواب الطلب، ناس يعدونه وهو الأصح أنه بجواب شرط مقدر، على معنى إن تنجح إن تجتهد تنجح، لذلك بإيش مجزوم؟ بجواب شرط مقدر. ناس يقولوا مجزوم بجواب الطلب، مثل هنا كمان صح أن نحدثك، تجي نحدثك شو مجزوم بجواب الطلب إنه هاي معناها. ويجزم المضارع في جواب الطلبي منه نحو مكانك تحمدي أو تستريحي، مكانك تحمدي أيوة أو تستريحي، وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي يحدث نفسه كلما حدثته بالفرار، هي الأصل جاشت، جاشت القدر بمعنى الغلت، أما هنا المراد منه من كما يعني عمر بن الإطناب هذا، فيقول لا يفر من الحرب، وكلما حدثته نفسه بالحرب والفرار من المعركة بخاطر مكانك تحمدي بأن تنتصري أو تستريحي بما أن قتلتي، الماضي يعني فرار، هذا المقصود منه. ولا ينصب، قال الشارح هذا الباب معقول. ليش لا ينصب؟ تتذكر أي حد يذكر منكم؟ ما اللي عم نقرأ وعم نصب طول. عم بقول يلزم ولا ينصب، يلزم بجواب الطلب ولا ينصب، ما حد منكم تذكر هذا؟ نعم نعم ايش حصل به؟ مو بجواب الفاء، من جملة ما سبق معنا في باب النواصب، نصب المضارع الواقع بعد فاء السببية واو المعية بشرط أن يكون نفيا محضا أو طلبا بالفعل. فكرتم شو معنى قلت وقت طلبا بالفعل؟ أي أن يدل على الطلب بنفسه لا بواسطة، أن يدل على الطلب بنفسه، لذلك هنا اسم الفعل بواسطة، لذلك بعده لا ينصب. شو بقول لك؟ مكانك، مكانك فتحمد، فلا يجوز أن نقول فتحمد، ليه؟ لأنه مكانك يدل على الطلب لكن مو بنفسه، لأنه بمعنى شو؟ إنزل بواسطة. هذه معناها، لأنه بدأ ما قلنا لكم نحن الشرط أنه ما في تمضي عن كلمة إلا نحن نقدر نفهمها، وهذا شرحناه في وقت باب النواصب، النصب بأن مضمرة وجوبا من الجملة، ينصب المضارع وجوبا بعد فاء السببية واو المعية المسبوقة ثاني بنفي محض أو طلب بالفعل. قلناكم شو معنى الطلب بالطلب المحض؟ يعني بحيث يكون معنى الجملة نفيا ما يصير معناها إثبات. والله يعني كله كأنه حديثنا معكم في صرف الجوال. فكمان بعد الطلب أو النفي المحض أو الطلب بالفعل، يعني ما يدل على الطلب بنفسه، اقترب فتسمع. هنا طلبت منك الاقتراب يدل على الطلب بنفسه لا بواسطة، فذلك ننصبه، لكن مو نقول مكانك فتسمع، لأن مكانك يدل على الطلب لكن لا بنفسه. فهذا معنى قولي يجزم بجواب الطلب ولكن لا ينصب، أي معنى كلمة. قال الشارع مش إن شاء الله يعني رجعي لكم متين، لأنه الذي يهمني أن تفهموا. قال الشارع هذا الباب معقود للأسماء التي تعمل عمل أفعالها، وهي سبعة، أحدها اسم الفعل وهو على ثلاثة أقسام. أولا ما سمي به المضارع. وعرفنا ليش سموا اسم فعل، إنه فصيلة الأسماء، لكن يعطينا شو؟ يعطينا معنى الفعل. شو سموه؟ اسم فعل، وهو كل مبني. شو كل هذا؟ كلها نقول عنه ما في شيء من أسماء الأفعال بمعرب. أما عليش مبني على حسب ما نطقت به العرب وثبتها، قد يبنى على السكون وقد يبنى على الفتح وقد يبنى على الكسر، مثل فعالي هذه كتابي الوظيفة، كل هذا شو على حسب هكذا نطقت به العرب القسم القياسي. في عندكم بالمناسبة ما يقال له اسم فعل، في عندكم شيء يقال له اسم صوت. هذا اسم صوت ما بيعطينا معنى الفعل، وإنما مبني ولا يعمل عمل فعل في اسم الفعل غير اسم شو الصوت. فاسم الصوت هذا قد يكون حكاية مثلا دقة الساعة، الساعة بتقول طق طق، هذا جوابنا شو بنعرف انه اسم صوت لا محل له من الاعراب. في عندك الناس عندما يسوقون دوابهم الى المرعى او الى العمل يستعملون الفاظا في ايقافها وفي سوقها، كان حمير ان كان خيل او ان كان بقر او اي شيء ان كان، شو نقول عنه اسم ايش صوت لا محل له من الاعراب. الطائر الغراب شو بيقول غاق، لو واحد خلينا غاق شو اعرابه، شو نقول عنه اسم صوت لا محل له من الاعراب. مرينا بسوق النحاسين، النحاسين بيقول شو عم يقول طق طق، هذه الكلمة طق طق شو نقول عنها اسم ايه صوت. في عندك صريص الباب وحركة الباب عندما يكون له صوت كمان نستعمل. الهرة عندما نستدعيها، عندما نطردها. البغل عندما نسوقه نستعمل ألفاظا، أو عندما نوقفه نستعمل ألفاظا، كله ماذا نقول عنها في إعرابها؟ اسم صوت لا محل له من الأعراب. الناس لما يركبون الحمير ما بألفاظ عندهم يستعملونها لأجل أن تستعجل أو لأجل أن تقف، إيش وغير هذه الألفاظ. الجمال عندما الدواب كلها عندما يريدونها الماء يستعملون ألفاظا لأجل أن يرغبوها في الشرب. أهل باعتبار أنه إن كانكم أهل القرى تدركوا أكثر من أهل المدن، هذه دوما أهل القرى علاقتهم مع الحيوانات هذه التي يستعملونها في هذه. فهناك الدجاج العاد الناس لما يستدعونه للفطور وللعشاء يستعملون، عندما يطردونه كش يستعمل، شو نقول عنه في أعرابه؟ اسم صوت لا محل له من الاعراب. وهذا نوعين، يا حكاية صوت ما لا يعقل مثل طق النحاس والساعة، او صوت من هذه الحيوانات التي نستعملها. فدائما كل تقولون في اعرابه اسم صوت لا محل له من الاعراب. بالمناسبة يعني حتى هذه شو نسميها اسم شو فعل، اما هذه شو نقول عنها؟ عندما نحكي صوت الذئب في البرية أو الحصيني في عندك ألفاظ تعرفون في صوت الشرع يكون الأصوات اسم فعل أمر. لا لا لا، العدس لما نحن عباد عليك عمارة عدس نقول عنه اسم فعل، اسم صوت لا محل من الأعراب. لا لا لا لا، اسم فعل لا محل له، ما نقول بإعراب. البغل إن أردنا أن نسوقه أو نوقفه هو هذه، نحن لا نكن نستعمل لفظ عدس، نستعمل الآن ألفاظا أخرى، كل قوم وكل بلد ربما بمصطلحاتها يعني. لكنه عندهم كان من قديم الزمان إذا البغل أردت أن تركبه فاضطرب، ما هدأ حتى تركب عليه، شو بتجي بتقول له عدس، بما أنك أنك عم تقول له أوس الآن نحن في لغة حوران وهذه الجهات. فدائما عدس شو لو أردت كل منك إعرابه شو يقول عنه؟ اسم صوت لزجر البغل لا محل مبني على السكون لا محل له من الإعراب. مثل الحمار لما نقول هيش مشان نركبه نقول عنه اسم صوت مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ما نقول عنه اسم فعل أو اسم صوت لا يقال. بس عم نقول نحن في عندنا أسماء أفعال، في عندنا أسماء أصوات، فأسماء الأصوات تقول عنها على حسب ما سمعت من كلام العرب مبني على السكون لا محل لها شو من الاعراب. نعم. اولا ما سمي به الماضي كهيهات بمعنى بعد. نعم. قال الشاعر فهيهات هيهات العقيق ومن به وهيهات خل بالعقيق نواصل. هذا اسم وادي يقال له العاقية، وسافر عنه وله أصدقاء فقال هيهات العقيق، بمعنى بعد العقيق. تعرف هيهات اسم فعل ماض مبني على الفتح لا محل منه بالعقيق، هو فاعل. فبعد العقيق والذين يسكنون العقيق، هذا معنى قوله ومن به. بعد العقيق ومن، من شو منعربها؟ اسم موصول مبني على السكون معطوف على المرفوع مرفوع، وبه جار ومجرور متعلق محذوف صلة لمن الموصول التقدير، والذي استقر به. بعدين قال وهيهات خل، خل شو معنى؟ صديق، يعني بعد الصديق الذي هو يسكن. وهيهات خل بالعقيق نواصله، نجعل صلة بيننا وبينه. فذكر كلمة هيهات في البيت مرتين، وكلاهما إعراب مبني على الفتح، اسم فعل لا محل له من الأعراب. هو ما إله يعمل في غيره، أنا ما خررتكم، يعمل في غيره وغيره إيه؟ لا يعمل به. ومن هنا كلمة حسب في اللغة العربية لا تستعمل اسم فعل مضارع، حسب بمعنى كافي، لأنه ما بصير نجعلها اسم فعل لأنه غيرها يعمل فيها. فإن حسبك الله، أي حسبك شو بنعربها؟ فإن كافيك الله. لأنه في بعض الكتب موجود أنه ربما إذا رأينا أو سمعنا إنسان حسب لا نستعملها في اسم فعل مضارع بمعنى يكفي، خطأ. لو الدليل عليه حسبهم جهنم، هنا وقعت هو مبتدأ، فكونها لا يعمل فيها غيرها وهي الدليل على أن حسب هذه ليست اسم فعل، إنما حسب بمعنى كافي. فإن حسبك الله كافي، حسبهم جهنم بحسبك درهم، فكل هذه يكفيك بالنسبة لهذا، وهكذا. نعم. ثانيا وما سمي به الأمر كصه بمعنى اسكت. نعم. وفي الحديث إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب صه فقد لغوت، كذا جاء في بعض الطرق. نعم، بعض طرق رواية الحديث. ثالثا يعني كناية على أن وقت الخطبة نستمع لا نتحدث ولا نقول أي كلمة، إنه كلمة صح أكثر من هذه. إذا قلت صاحبك تشير الإشارة، إنه إذا كان يتحدث تشير له إشارة، فهي كلمة صح بسيطة، مع هذا لا يسمح بها لأن المستمع يستمع الوعظ من الخطيب، وهذا هو في الأصل خطبة الجمعة. يعني بالمناسبة وضعت لتعليم الناس، مو يعني مشان لعلكم صرتم خطباء تذكرون الأشياء التي تفيدهم تتعلق بالآية القرآنية بالحديث معناها. أما تجيبون قصص خرافية هذا من أكره ما يكون ما يسلكه هو، ويعتمد عليك الخطباء وأنهم يأخذون ويثيرون عواطف العامة فلا تفيد شيئا. من محاسن الجمعة أن المسلم يبقى في تعليمه على أقل الدرجات في الأسبوع مرة واحدة، إذا نودي للصلاة من يوم فسعوا إلى ذكر الله. للرجال البالغين يجب عليهم أن يحضروا مجلسا ليستمعوا الدين ويستمعوا أحكام الدين، ويستمعوا الأحاديث الكاذبة والخرافات، وهذا مبتلون به يحتاج إلى مادة علمية، يعني أن يأخذ الحديث الصحيح. مع أنه مهما عاش ومهما تكررت الجمعة 50-60 سنة، إذا كان الإنسان على ثقة في علمه يفسر آية، يبين حديثا، يبين مهما طال الزمن، فإن المسلم ينبغي أن يخرج لا يكون نائما أو لا يسمع من القصص الخرافي الذي يعتمد عليه أكثر الخطباء أو الأحاديث الضعيفة، يكفي الأحاديث الصحيحة والآيات القرآنية. وهذا نحن بلوانا المسلمين، يعني كأنه ما عرفنا المقصد من الجمعة. المقصد من الجمعة أن يبقى المسلم تعليما في دينه ما دام هو حيا أقل الدرجات، في الأسبوع يحضر مجلسا بسيطا. لذلك لا ينبغي لمن منكم يتعاطى الخطبة أو كله بالخطبة أن مهمته إرضاء العامة، المهم تعليمهم، هم يرضون أو لا يرضون هذا شيء ثاني. أفسدوا أذواق الناس. لو قيل مهما كان خطبه كانت مبنية على أحاديث كاذبة وخرافات في هذا الموضوع، تجد الناس يهيجون ويميجون، هذا كاذب، هذا من في وسط المسجد في منبر النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر الخطباء يعني أنا أستمع إليه، ماذا نصنع يعني؟ بينما المقصود من الجمعة بالمناسبة، الجمعة فرضها الله على مسلم حتى يبقى صلة مع دينه في كل أسبوع ولو مرة واحدة، ولذلك التفريع إذا نودي فاسعوا، نودي عن أذان، إن هذا قضية التذكير هذا ما كان موجودا في العصور، الناس أحدثوه فيما بعد، إنما كان الجمعة كان أذان واحد، هكذا عاش النبي، النبي يكون على المنبر والخطيب يؤذن بين يديه. وهذا الحال بقي في زمن النبي وفي أيام أبي بكر وأيام عمر. لما كان عثمان كثر الناس فزاد أذانا ثانيا على الشاكلة، هذه الشاكلة التي ترونها لما يؤذن الخطيب، وما في عندهم الروتين المعروف هي إن الله وقراءة كل هو الله واحد، فلذلك من كان منكم تتعاطى الخطبة لا يقطع الخطيب حتى العامة يخلصوا، بحيث إن يجلس على المنبر والمؤذن يؤذن وشوى يؤخر، يعني يؤخر هو جالس في أقل الدرجات، شو بدنا نطبق السنة أو نقرب من السنة، يبقى يصلون ويرتلون الترتيلات المعروفة، لا نقول إنها حرام، أما الشيء الممنوع ينبغي إفهام الناس على أن هذا شيء لم يحدث في زمن النبي ولم يسنه رسول الله، لكن نقول إنه حرام، لا ما نقول إنه حرام ولا نقول إنه ممنوع، بس ينبغي أن نعتقد إنه هذا الشيء ما علمنا إياه صلى الله عليه وسلم. فيبقى الخطيب جالس، لعل أحد منكم صار يعني خطيب في زمانه أو خطاب، انه بحيث اذا جلس على المنبر يكون الاذان وشو، هذا الذي يمكن، اما روتينهم وعلى كلامهم وصلواتهم والمساجد تعرفونها يعني هذه الاشياء، هذه ما لا نقول انها حرام، وانما نقول انه ينبغي الخطيب يقرب نفسه من السنة، بحيث اذا جلس على المنبر يؤذن شو المؤذن ويبقى جالس عند المنبر، لا يصل إلا عند فراغ الروتين كله من أول وآخر. يعني الآن تأتي إلى المسجد وتقول لهم هيك السنة، يطلع الخطيب يقيم ملتين وجاب دين جديد، يعني صار الدين الأصلي هو دين جديد والدين اللي أحدثه هذا ما فيش، يعني ما في جهل المسلمين كما ترون، يعني تنبيه بالمناسبة. فلذلك قربوا من السنة، والتقريب منها أن يبقى الخطيب جالسا بحيث لا يجلس عن المرء إلا والأذان، وهذا الأذان زاده سيدنا عثمان على مكان بقرب من المسجد أو مكان عال اسمه الزوراء، على ما صار أمر مشروع، لأن عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، يعني لا نقول إن هذا من البدع، وإنما نقول إنه هناك بمحضر الصحابة كلهم، وهذا شيء أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدية، وبقي الحال عليه إلى يومنا هذا، وإنما زدنا هذه قل هو الله أحد المرات كما تعلمون، إن الله وملائكته يصلون، وإذا كان الواحد ما أتى بها فالويل من العامة له، ولا يقدرون أن يفهموا أنه مو هيك الدين هذا، يا ما تفضل، هذه أشياء منها كثيرة. نعم. ثالثا وما سمي به المضارع كويل بمعنى أعجب، قال الله تعالى وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، أي أعجب لعدم فلاح الكافرين، ويقال فيه وقال معنى فلاحهم معنى هدايتهم إلى الدين الحق ونطقهم هو بشهادة. الفلاح هو فأولئك هم المفلحون، هم الفائزون في الدنيا وفي الآخرة، هذا المعنى. ويقال فيه وقال الشاعر وبأبي أنت وفوك الأشنب، يعني يقال وي وي ويقال و أيوة. بمعنى أعجب كمان، وبأبي أنت وفوك الأشنب كأنما ذر عليه الزرنب، نوع من أنواع الطيب. واحد يتحدث عن معشوقته ويعجب وحلف بأبيه، حلف بأبيه بأبي أنت يعني أفديك بأبي. وجملة نقول عنها اسم فعل مضارع مبني على السكون لا محل له من الاعراب، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو انا. بابي انت ايتها المراه افديها بابي، هو الشاعر يفديها بابي. كمان هي وفمها وفوكي بمعنى فموك، الطيب الرائحه على ما يزعم هو هذا الزلمه، وبي أبي وأنت بي أبي وأنت وفوك الأشنب من الطيب الرائحة، كأنما وضعنا عليه شيئا من الطيب. ومعروف أن الطيب إذا وضع على شيء يصير شوى طيبا، هذا بالنسبة لمعنى البيت. ومحل الشاهد فيه ما قال وي، قال وا، فيقال وي ويقال وا، وهذا محل شاهدنا، وهذا معنى البيت بأبي.